was seen by Egyptian audiences and what it is today, when the audiences are not in a position to know what the true state is. But sir, I would like to also emphasize one thing. Indian cinema is not now representative of Hindi cinema. Hindi cinema may be very colorful commercially, it may perhaps generate more business, but Indian cinema is much more wider in its context. The number of films that India is making are far more than what Hindi cinema is. For example, right now you have about this year, about 126 Hindi films are going to be registered finally in the record, whereas Indian cinema has produced, let's say by December 31st, 820 films. That is the approximate figure that we are having. Now, the rest of films, excluding Hindi films, are still carrying those moral values which you cherish. And my plea would be that in case Egypt is interested in importing Indian films, they have no problems with the censors. They will like these films because they reiterate not only good moral values, they reflect and argue out social problems. Problems of transformation of society from its agricultural past to, let's say, a compromise with the industrial age. There are so many other things that you would also like to see. I would recommend that also see the films that are made outside Bombay, in Madras, Hyderabad, Trivandrum. They are also representative of the present-day country. And do not entirely go by the index of what the commercial Hindi film is. You will not be disappointed if you see that cinema. I want to express my disagreement with Mr. Paul's view. I think Tamil, Telugu and the majority of Malayalam films are the Hindi cinema, and these films, they are constantly taking elements from each other. They are remakes of elements in each other. And I think in my opinion, as a film critic, it is not accurate to say that the contents are not almost similar. أعتقد أننا لاحظنا تماثلا للأفلام التجارية المدهشة، ودعنا نتحدث عن الأفلام الفنية، وذلك يحدث أيضا في ولاية كيرالا. لا يمكن لنا أن نعمم. ملحوظة أخيرة. The last note. لأن الملحوظات التي ذكرت الآن لا زالت تتعلق بالنقطة الخاصة بعرض السينما الهندية في مصر. That all the points and the notes which have been raised till now, all of them are related to the Indian films in Egypt. ما زلت أذكر السيد كول. I would like to remind Mr. كول. بالملحوظة التي جاءت في ورقته هو نفسه. About the note which had been mentioned in his own article. عندما أورد الإحصائية التي يذكر فيها عدد الأفلام الهندية التي تم استيرادها في مصر. About the statistics which he had presented about the movies which were imported in Egypt. عندما بدأ الرقم من سنة 1988 يصبح أربعة أفلام فقط. The number of movies which started from 1988 became four only. And وبعد كده ثم بعد ذلك أصبح ثلاثة. And after that they became three only. بينما أن القيود التشريعية تحددها بخمسة. While the legal restrictions were making them to be at five. الذي أود أن أذكر به أن المسألة تخضع للعرض والطلب. I would like to mention that the matter is subjected to the ratio of supply and demand. والدليل على ذلك. And the proof for that is. أن المتاح أن يتم استيراد خمسة أفلام. بينما لا يتم إلا هذا الرقم الأقل. that what was allowed, that these number of movies may be imported, but actually the number which was less that was imported. وكما ذكرت من قبل أن أنني أعلم and as I mentioned earlier that I know أن التفكير يجري لتغيير مثل هذه التشريعات لصالح العلاقة المصرية الهندية that the serious thinking is going on for the improvement of the cooperation between the Indian and Egyptian industries لكن ما أود أن أصل إليه الآن كنهاية لحديثنا but what I would like to point to in the conclusion of my talk أنني عندما طرحت الاقتراح that when I gave the proposal بأن تطرح هذه الأوراق بالعربية عندنا في مصر that these articles may be translated into Arabic and be made available to us in Egypt أود أن أسأل I would like to ask ماذا سوف يتم بالمقابل في الجانب الهندي من حيث طرح هذه الأوراق what would be the quid pro quo from the Indian side in this regard خاصة وأن ما جاء في هذه الأوراق كان يراعي الجانبين المصري والهندي وهذه ميزة عظيمة more so as to because what was mentioned in these papers concerned the aspects interest of both the sides وعندما أسأل هذا السؤال فإنني أقصد تحديدا الجهات الرسمية and when I ask this question in fact I refer to the concerned authorities and identifying them عندنا سوف تطرح على كما ذكرت على لجنة السينما as I mentioned I said that the issue will be put before the committee of cinema والتي تتبع المجلس الأعلى للثقافة which functions under the Supreme Council of Culture ولحسن الحظ أن المسؤول الأول عن هذا المجلس الأعلى للثقافة في مصر موجود معنا وهو بروفيسور دكتور جابر عصفور Fortunately, Dr. Jabir Asfour, who is the chief executive of the Supreme Council, is with us here. ولذلك أنا أتصور أن الاقتراح الذي نقدمه يأخذ جانبا عمليا This is why I visualize that the proposal which shall be put forth will take the practical shape ولذلك أنتظر الرد فيما يمكن أن يطرح كاقتراح فيما يتعلق بالجانب الهندي Therefore I expect and I await for the counter proposal from the Indian side إذا كانت هناك إجابة أتوقع أن أسمعها من مستر كول If there is any response to this proposal so I expect to listen something from Mr. Kohl وتسمح لي بأن تكون هذه آخر كلمة يبدأ بعدها الغداء Allow me that it may be the last word followed by lunch Mr. Chairman I take your suggestion and I would again refer to my own paper أود أن أشير إلى ورقتي التي قدمتها There I have indicated حيث أشرت فيها I am looking forward to an exchange of films between India and Egypt أنا أنظر إلى الأمام through the two national television networks أنظر إلى الأمام لإجراء التبادل في التلفزيونات الوطنية في مصر والهند In India we have the national network also participate in the production of feature films فالتلفزيون الهندي يشترك في إنتاج الأفلام and they are of very good quality ذو نوعيات جيدة. They are now looking around for selling their feature films in other international television markets. والآن يطمحون إلى بيعها إلى السينمات الأجنبية. And I think it would be the most convenient channel of exchange of films on a barter level. وسوف تكون أحسن طريقة للتبادل. Right now the national network has financed and has the rights of about 40 feature films. التلفزيون الهندي الآن يمتلك الأموال الكافية لعرض 40 فيلم. And we have another organization called the National Film Development Corporation. وهناك جهة أخرى. Which has again over 60 film titles. والتي يوجد لديها 60 فيلما للبيع. And I think a beginning should be made by asking these two organizations to offer their films ويجب أن نسأل and the Egyptian television network if it has similar reciprocal arrangement it should also offer to the Indian television network their film. يجب أن نسأل تلك الجهتين الهندية إذا حول الأفلام التي يريد أن يبيعوها وكذلك حول التلفزيون المصري إذا كانت لديهم أفلام لعرضها هنا. This would help us on both sides because we are keen, at least this seminar is keen, that Egyptian films are seen in India by the largest available audience which can appreciate them. And perhaps you would also be in a position to see some of the best Indian films using your own television network and your own audience. So we would again come back to a situation where we are jumping over time and educating our respective audiences in our respective cinemas. But if you are seeking a business environment to be created first by Indian and Egyptian businessmen through the sale of films for being shown in theaters, then I'm afraid it's a very difficult task to begin with. شكرا لكن بعد إذنكم مس مليكة طلبت كلمة أخيرة سريعة قبل أن نخرج. Thank you with your permission, Mrs. Amita Malik would like to take the floor for a few words. Very few words. I noticed that we are discussing things like outlets on television. In India, it is still governmental, and also NFDC is or certainly under the purview of the ministry. I feel that very much absent here, and I'd like to suggest to Mr. Muthukumar, is that someone from the Ministry of Information and Broadcasting should have been here, especially about exchanges on television. I mean, if someone like Bhaskar Ghosh were here, or if Ravi Gupta had been here, I think it would have added more to the business side of the discussion. That's all. Thank you. I think our friend from across the floor. Four points have been made today, and they are very important. ولكن لي ملحوظة بسيطة. But I have a small point to make. وهي أننا لم نناقش. It is that we haven't yet discussed الثقافة culture كأساس لهذه الصناعة العظيمة as a basis for this great industry. فقد بحثنا عن الإنتاج وعن السوق. We have in fact discussed about the market aspects. ولكن لم نبحث عن قضية هامة وهي خطورة صناعة هذا الفيلم على العقلية سواء الهندية أو المصرية أو في العالم الثالث. In fact, we haven't yet discussed the impact of the ideas contained in this very film industry on the peoples and on the mentality of the peoples of India, Egypt, and the peoples of the third world. It's a dangerous impact. إن الفيلم المصري والهندي في اعتقادي the Indian and Egyptian films in my opinion لم يستطع could not أن يخرج بتقاليد جديدة could come up with new traditions ويقدم ثقافة جديدة للمشاهد and to present a new culture so that it could be seen ولهذا and therefore فإنه الآن يعاني من مشكلة it undergoes and it faces a problem وبخاصة في مصر specifically in Egypt فإن الناس بدأوا ينصرفون عن الفيلم. In fact, the people there have started running away from the movies. وإذا كان الفيلم هو أو السوق عموما هو عرض وطلب. And if if there has been a market for this interchange of movies. فعلينا أن ننتبه. We should be careful. إلى هذه المشكلة. About this very problem. والبحث عن حل حقيقي له. And that we should look for a genuine solution for this problem. وأعتقد أن المشكلة تكمن في طبيعة ما يقدم. And in fact, the problem lies in the way, in the nature of the things as they have been presented. فلدينا في مصر إمكانات كثيرة. In fact, in Egypt, we have got many possibilities in Egypt. وفي الهند أيضا إمكانات عظيمة. And there are great possibilities in India too. كفيلة بصناعة فيلم يكون بديلا عن الفيلم الأمريكي أو الأفلام الغربية. So that the local film industry could be an alternative for the American or foreign movies. وأعتقد أنه يجب علينا أن نناقش هنا. And I believe that we must discuss here. ما هي الاستراتيجية الثقافية؟ What is the cultural strategy وراء هذه الصناعة؟ Behind this industry. وأشكركم. And I would thank you for that. Thank you. I think it is the time of lunch now. Shall we start this? هل نبدأ الآن هذه الجلسة؟ I think I will straight away request Dr. Ahmed to present his paper. So أطلب من السيد أحمد أن يبدأ بحديث عن مقالته. أرجو في البداية. I would like to request on the onset أن تكون الورقة التي أقدمها لا تصيب الأصدقاء بالملل. That the paper which I am going to present would not not cause boredom to the friendly listeners. بعدما سبقني الصديق مستر كول. After that, Mr. Cole has just preceded me. وتعرض لجزء أساسي من تاريخ السينما المصرية. And who had taken up the history of the Egyptian film industry. لأن موضوعي الأساسي يتركز على التعريف بالسينما المصرية. Because the main point which I'm going to take up is the introduction of the Egyptian industry. وهذا هو ما حددته اللجنة المسؤولة عن تنسيق الأوراق المصرية في هذا المجال. And this is what was prepared by the committee responsible for the coordination between the two countries. تتركز الورقة في الإجابة على سؤال أساسي. The paper attempts to concentrate on the reply to the basic question. هل السينما المصرية كصناعة تمتلك عناصر ما يسمى صناعة أم أنها مجرد إبداعات سينمائية متراكمة؟ Does the Egyptian industry possess the elements for being called the industry itself, or it is complementary to the fact that it is being called industry? ولذلك فالورقة تستهدف. And therefore, the paper attempts. التعريف to introduce بما يثبت which would prove أن بالسينما المصرية صناعة متكاملة that in the Egyptian industry there is a complementary and full-fledged industry وهو ما جعلها تسمى هوليود الشرق الأوسط and which is what is being known as the limits of the Middle East وليس هذا وصفا نقدمه نحن and this is not a description which we intend to forward وإنما قال به الدارسون والمؤرخون وعلى رأسهم المؤرخ السينمائي العالمي جورج سادول and this is what the historians of the world cinema particularly the chief of theirs Mr. George Sadol. Sadol has said ولا يعني هذا أنني سأتعرض في هذه الدراسة إلى تقييم النمط الهوليودي. And that does not mean that I would like to delve into the limits of the of the introspection of the industry. لن أتعرض الآن في التقديم لكيفية تقسيم الورقة كبحث. And I would not like to delve into dividing the research into several identities. ولكنها في المجمل ستنقسم إلى قسمين. But it would be divided into two parts. الأول. The first one being. عن النشأة والتطور. The evolution and development in the Egyptian film industry. And the second one, about the reality of the Egyptian industry during these stages. Regarding the first portion, we will start with the history. حتى تقابلنا مشكلة موجودة في مصر الآن. So that we compare with the situation prevailing in Egypt now. نسميها إعادة التأريخ للسينما المصرية. Which we call the rewriting of the Egyptian history. لأسباب نوجزها في ثلاث نقاط. The reasons of which we would like to summarize in three points. أن في الأيام الأخيرة تم اكتشاف أفلام لسينما الأوائل. Lately, اكتشاف في أفلام لم تكن معروفة لدينا من قبل. Such movies were discovered which were not known to us earlier. والتي يعود تاريخها. And which go back to to 1923. While it was known earlier that the history of the Egyptian cinema was 1927. النقطة الثانية. The second point is أنه قد بدأ اهتمام جدي. That serious attention has started being paid to. لتطوير الأرشيف السينمائي القومي في مصر. To develop the archives of Egyptian cinema in Egypt. بعد أن مر تراث الأفلام السينمائية المصرية بأزمات. After that, the Egyptian film industry had undergone crisis. فالجدير بالذكر أننا فقدنا الكثير من تراث هذه الأفلام. It is worth mentioning that we have lost a lot of the heritage pertaining to these movies. ولكن جهودا كبيرة تبذلها وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة but, في هذا الموضوع. But mighty efforts are being made by the Ministry of Education and Culture and the Supreme Council. النقطة الثالثة. The third point is أنه قد بدأت تظهر دعوات نقدية وأكاديمية. That critical and academic invitations have started being forwarded. تدعو إلى ضرورة أن يكون التأريخ منهجيا. Which call for the history being through methods be presented through a methodological way. وألا تكون مجرد سير للحكي الشخصي. And so that they are not simply biographies for the individuals. وفي هذه النقطة بدأت تظهر الخلافات. And in this point, differences have come to emerge. المثال على ذلك. Example of that being. البعض يرى أن السينما المصرية يبدأ تاريخها. Some of them feel and opine that the history of the Egyptian cinema start. منذ أول إنتاج سينمائي مصري. Since the advent of the first Egyptian production. والبعض الآخر يرى أنها تبدأ. And some others believe that it starts from منذ بدأت تصبح صناعة متكاملة. Since it had started showing an individualistic industry complementary with integrated in itself. ولننظر إلى هذه النشأة. And we shall look into this development. بدون الخوض في التفاصيل اختصارا للوقت. Without delving into details in order to have consideration for a shortage of time. نشأت السينما في مصر من خلال ثلاث محاور متتابعة. The development of the Egyptian film industry had undergone three different levels. أولا أن مصر عرفت السينما منذ اللحظات الأولى لاختراعها في أوروبا. Egypt in fact had known the cinema industry since its inception in Europe. عندما جاء مصور لومير عندما جاء نفس المصورين التابعين للومير when the for the first time the cinematographers arrived in Egypt منذ الشهر الأول من عام 1896 from the first month of the year 1896 وكان في مصر في عام 1908 and in Egypt in 1908 حوالي 10 دور عرض سينمائي there were about 10 cinematic roles ووصل عددها إلى 80 عام 1917 and their number of these cinema houses increased to 80 in 1917 وخلال هذه الفترات الأولى and during these preliminary periods كانت هناك حركة إنتاج سينمائي there was a movement for the cinematic production لكنها كانت تجرى من خلال شركات أجنبية بممثلين أجانب وفنيين أجانب but it was being run by the foreign individuals and by foreign producers ولم تكن الأرض المصرية إلا مجرد مكان للتصوير and the land of Egypt was nothing but a place where these movies were to be shot في المرحلة التالية in the following stage بدأت مصر تصنيع الأفلام Egypt started producing films لكن عبر محاولات متناثرة but through scattered efforts أما في المرحلة الثالثة وهي الأساسية بالنسبة للبعض as regards the third stage which is supposedly the essential one بدأ إنتاج الفيلم المصري بما يمكن اعتباره صناعة. The film industry in Egypt started looking as though it was an industry in itself. مع مطالع العشرينيات. With the onset of 20s. رغم الاختلافات بين المؤرخين حول تحديد السنة. Despite of the difference among the historians regarding the actual date ولا مكان هنا للخوض في مثل هذه التفاصيل and this is no place to delve into such details المهم أنه ما أن أثبتت تجارب العرض السينمائي في مصر نجاحا كبيرا Despite that the experiments which had shown their success and fruitability in Egypt حتى بدأ الإنتاج يتزايد till the production had started coming up وقد ساند ذلك النجاح الجماهيري واهتمام الجماهير المصرية بالأفلام المصرية and in which it was helped by the participation of the Egyptian masses on the territory of Egypt وكان من أوضح المظاهر انعكاس ذلك على الصحافة الفنية and the clearest manifestations of which are reflected in the journalistic artistic magazines حتى أن بعض المجلات من هذا النوع قد قدمت خصيصا لتقديم النجوم وأخبارهم وما إلى ذلك And in fact, some of these magazines were especially given to the actors pertaining the issues related to them. وعلى وجه العموم فقد دأب الدارسون على تقسيم مراحل تطور تاريخ السينما المصرية. And the scholars of and students of the Egyptian cinema have endeavored to study this aspect of the film phenomenon. إلى عدة مراحل. To and have distributed it to several levels. تبدأ الأولى بالحرب العالمية الثانية. The first one of which start from the Second World War. تبدأ التالية بثورة يوليو 1952. And the second one is to start with the July Revolution of 1952. أما الثالثة. As regards the third. فمرتبطة بما كان في مصر من قرارات اشتراكية. The third one was joined with the Egyptian development. والتي من خلالها تم تأميم قطاع السينما. And through which the cinematic sector was nationalized. أما المرحلة الرابعة فالتي تسمى الآن قطاع الأعمال. And as regards the fourth level, it is now being called the business section. وهي ما زالت في مرحلة انتقالية. And it is still in the transitional period. ما بين أن تتم خصخصة السينما أم هل تبقى ملكا للدولة. So as to know whether it has to be privatized or it has to be a national industry. ما يهمني في هذه الورقة. What is of prime importance to me in this article. هو أن نقرأ من خلال تاريخها هذا. That we read through the history of this. ما يثبت أنها. What would prove. قد استمرت طوال هذا التاريخ كصناعة. That it has continued throughout its inception period and come to what it is now. وللإجابة نقطتين. And to answer the two points. أولا. First of all. تواجد المعدات واستوديوهات صناعة الأفلام. The availability of equipments and studios for the industry. ثانيا. And the second one. أن يكون هناك معدل إنتاج اقتصادي من حيث عدد الأفلام سنويا. And the second one regards the production of cinematic productions for the. لأنهما العنصران. Because the two elements. اللذان يمكن خلالهما اختزال كافة العناصر الأخرى. Through which all the other processes can be siphoned. للتيقن أو إثبات أنها بالفعل صناعة مستمرة. In order to assure oneself that it is a continuing industry. أولا فيما يتعلق بالاستوديوهات. So far as the studios are concerned. نشأت المحاولات الأولى للاستوديوهات في مصر. Premier efforts started in Egypt. منذ بداية تاريخ السينما. Since the beginning of the history of cinema. وإن كانت كلها محاولات محدودة. Though they were limited efforts. كانت تبدأ بمجرد مخازن صغيرة أو حتى أحد الجراجات. It started only with the small stores or garages. التي كانت تعد على بالجهود الشخصية على هيئة استوديوهات. Which used to be prepared and established under the individual efforts. ولم يكن بها إلا الكاميرا السينمائية. And through which the cinematic camera. وما عدا ذلك فقد كان يصنع محليا. And other things, the rest things were used to be prepared locally. استفادة من الفنون الأخرى الموجودة حينذاك في مصر. Making use of other arts available at that time in Egypt. لكن الانتقال الحقيقي في مجال إنشاء استوديوهات السينما في مصر. But the true transformation in the field of studios of cinema in Egypt. فتبدأ بالعمل الرائد. It started with the great effort. الذي قام به الاقتصاد المصري الكبير طلعت حرب made by the great economist of Egypt طلعت حرب عندما أنشأ استوديو مصر عام 1935 when he established a studio in Egypt in 1935 كأهم إنجاز لشركة مصر للتمثيل والسينما it was a great achievement for the cinema industry in Egypt وهي الشركة التي سبق إنشاؤها بمرسوم ملكي عام 1925 this company was established under a royal decree issued in 1925 ويعتبر استوديو مصر the Egypt studio is considered هو المدخل الحقيقي لصناعة مصرية في السينما the true entry to the cinema industry in Egypt لأنه لم يكن يتوقف عند إنتاج الأفلام لصالح الاستوديو وحده because it was not limited to the production of films for the benefit and interest of that studio only ولم يكتفي بتوزيع وتسويق الافلام السينمائيه التي ينتجها فقط it was not confined to the distribution of the Egyptian films وانما كان يوزع الافلام وينتج افلام الاخرين ايضا it used to distribute and produce the films of others also وقد شجع ذلك على نشوء شركات إنتاج أخرى أو استمرار ما كان موجودا منها. It encouraged to establish to the establishment of other companies and the continuation of the companies already which was already in existence. الدور الآخر الذي لعبه استوديو مصر. The second role played by the Egypt studio. أنه أرسل المبعوثين من السينمائيين المصريين إلى الخارج. Is that it sent the delegates and representatives from the Egyptian cinema to abroad بهدف الدراسة في الغرب for the purpose of study in Western countries بالإضافة إلى استيراده المعدات السينمائية in addition to import the cinematic equipments والتي ما زالت موجودة حتى الآن يعمل بها بهذه المناسبة which are still there and still in use in, on such occasions بعد نجاح استوديو مصر توالى إنشاء الاستوديوهات الأخرى After the success of the Egypt studio, some other studios came into being. حتى بلغ عددها خمسة. And their number increased to five. قد تختلف عن استوديو مصر في بعض التفاصيل. It may be different from the Egypt studio in details. لكن كان لكل منها دورها الهام. But all of them had their special roles. الجانب الثاني المتعلق بمعدلات الإنتاج سنوياً. The second aspect relates to the ratio of the annual production. دون أن نخوض أيضا في التفاصيل. Without entering the details. المعدل السنوي الذي يمكن إثباته. The annual ratio which can be proved. هو 50 فيلم في السنة. Is 15 films per year. 50 films per year. باستثناء سنوات. أو عامين تقريبا ما بعد الحرب العالمية الثانية with the exception of two years which followed the Second World War وصل فيها إنتاج الفيلم المصري سنويا إلى 100 فيلم as the ratio in those years was 100 films per year لكنه عاد مرة أخرى إلى 50 but it again came back and fallen to 50 films per year وإن كان هذا لا يعني أن هناك بعض السنوات يصل فيها أحياناً إلى 70 و80. It means that there have been some years in which this production went up to 70 or 60. وأحياناً كانت تمر بعض الأزمات. And sometimes there have been some crises. يقل فيها العدد عن 50. In which the number came down less than 50. ننتقل للقسم الثاني من الورقة. Now I take up the second part of my paper. وهو المتعلق بواقع السينما المصرية. It relates the position of the Egyptian cinema industry. أولا فيما يتعلق بأول العناصر وهو المهارة المهنية. Regarding the first elements, namely the professional efficiency. فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد المهنية المتبعة فهي ذات الأعراف والتقاليد المهنية المتبعة في سائر أنحاء العالم بما فيها الهند Regarding the professional customs and efficiency it is the same efficiency which is known and in practice in other parts of the world ولكن يبقى السؤال حول تعلم وتعليم هذه المهنة واستمرارها. But the question remains about the education and learning of such efficiency. ولدينا طريقين في هذا الموضوع. We have two ways and two methods on this issue. الأول متعلق بالتوارث المهني، توريث المهنة. First relates with the professional heritage. وهذا كان الرافد أو العنصر الأساسي بطول تاريخ السينما حتى إنشاء المعهد العالي للسينما في نهاية الخمسينيات. This has been the basic element till the establishment of the film industry towards the Institute of Cinema. Institute of Cinema towards the end of 50s. أنشأت الدولة هذا المعهد. The state established this institute. وتخرجت منه أول دفعات من السينمائيين. The first batch came out of this institute. في عام 1963. In 1963. ولا زالت الدفعات أو الخريجين يتخرجون من هذا المعهد حتى يومنا هذا. And batches are still passing out of this institute till this day. وقد بدأ التدريس به من خلال السينمائيين القدامى. The teaching in this institute took place through the efforts and through the help of the senior experts in the cinema, in the field of cinema. أما اليوم فيقوم بالتدريس فيه نفس من تخرجوا منه. Today the education goes on through those people who have passed out the courses of this institute. وتستمر الدراسة في هذا المعهد 4 سنوات. The period of study in this institute is 4 years. وتتدرج به الدراسة حتى أنه يمنح درجة الدكتوراه. At the end of the duration, it has many levels. The study in this institute has many levels till the stage of PhD. هذا المعهد تم تخرج أجيال كثيرة منه لعبت دورا في البلاد العربية. So many generations have passed out from this institute and they have played a great role in the Egyptian life. واليوم جميع العاملين بالسينما المصرية كلهم 90% منهم هم من خريجي هذا المعهد. Today all those who are working in the film industry 90% have passed out from this institute. النقطة الثانية فيما يتعلق بالمعدات ومؤسسات تصنيع الفيلم السينمائي. Second part relates to the equipment of the cinema industry. ذكرنا الاستوديوهات السينمائية الكبيرة. I have mentioned about the major studios. لكن هناك عنصر آخر موازي وهام. But there is an other element of equal importance. ما نسميه المخازن الصغيرة المتخصصة في تأجير المعدات السينمائية. We call it specialized stores stores. وقد بدأت هذه المخازن تقريبا منذ الستينيات. And these stores of information have started working since the onset of 60s. وقد ساعد على تواجدها عاملين. And two factors have been responsible for their manifestation. الأول أنه the first being بدأ يتراكم اقتناء المعدات لدى بعض العمال. The equipments have started being concentrated with a number of their workers. من خلال شركات الأفلام التي كان الأجنبية التي كانت تصور في مصر. Through the interaction with the foreign companies which had earlier started appearing on the scene in Egypt. وعندما يقررون العودة لبلادهم. And when they had decided to go back to their countries. يبيعون هذه المعدات رخيصة للعمال المصريين المهرة. They sell out their equipments cheaply to the professional workers in Egypt. أما العامل الثاني regards the second element أنه منذ النصف الثاني للستينيات since the first half of the second half of the